أولى أسئلة هذه الحلقة، بقية أسئلة أحد السادة المستمعين الذين بعثوا إلى هذا البرنامج. هذا المستمع بعث بعشرة أسئلة، عرضنا أربعة منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له عدد آخر فيسأل ويقول: لظروف عملي أسافر يوم الجمعة قبل أذان الظهر أو بعد الأذان، وأقوم بصلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصر في نفس الوقت، هل هذا جائز؟ وهل يجوز لي التأخير علما بأن هذا يحدث في كل شهر مرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فإذا كان السفر قبل الأذان قبل زوال الشمس فلا حرج إن شاء الله، والأفضل لك عدم السفر حتى تصلي الجمعة، هذا هو الأفضل لك. لكن إن سافرت قبل دخول الوقت فلا حرج عليك في ذلك، ولا حرج في الجمع ما دام السفر سفر قصر كالسفر إذا خرج أو مكة أو حوطه وغير ذلك. نعم. المقصود مسافة 80 كيلو تقريبا، يعني يوم وليلة للمطية سابقا، وهي الآن بالكيلو 70 كيلو 80 كيلو ما يقارب هذه المسافة. نعم. تعد سفرا. نعم. لكن ينبغي لك يا أخي أن تحرص على حضور الجمعة بما فيها من الخير العظيم والفائدة الكبيرة، ولئلا تتخذ هذا عادة فيقسو القلب ويقل الاعتناء بهذا الأمر، فأنصحك أن تجاهد نفسك حتى تصلي الجمعة ثم تسافر. لكن لا يلزمك ذلك إذا كان السفر قبل وقت الجمعة قبل الزوال. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ يقول إنه يفعل هذا في كل شهر مرة، سواء في الشهر مرة أو في الشهرين، الحكم واحد. أيوة. بارك الله فيكم.